الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مشاهد الخلق في المعصية بعد أن ذكر من مشاهد أهل الاستقامة مشهد الحكمة ومشهد التوحيد ومشهد التوفيق والخذلان، قال: فصل. المشهد الثامن مشهد الأسماء والصفات. وهو من أجل المشاهد، وهو أعلى مما قبله وأوسع، والمطلع على هذا المشهد أو المطلع على هذا المشهد معرفة تعلق الوجود خلقا وأمرا بالأسماء الحسنى والصفات العلى. الذي يطلعك على هذا المشهد، يجعلك تطلع عليه، هو أن تعرف تعلق الوجود خلقا وأمرا. كلمة خلقا وأمرا لأن الله عز وجل له الخلق والأمر، الله يخلق المخلوقات ويوجد ما يشاء سبحانه وتعالى ويأمر بما يشاء شرعا وكونا، ألا له الخلق والأمر. فيقول: هذه الموجودات كلها متعلقة من حيث خلقها ابتداء، ومن حيث ما أمر بها أو فيها أو أمرت به من الأوامر الشرعية والكونية، كل ذلك متعلق بالأسماء الحسنى والصفات العلى. معرفة تعلق الوجود خلقا وأمرا بالأسماء الحسنى والصفات العلى وارتباطه بها، وإن كان العالم بما فيه من بعض آثارها ومقتضياتها. الوجود كله في الحقيقة جزء من آثار الأسماء الحسنى، وإلا فلا يحيط بآثارها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول: وهذا من أجل المعارف وأشرفها، وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة، فإن أسماءه أوصاف مدح وكمال، وكل صفة لها مقتض وفعل، إما لازم وإما متعد. أسماؤه كلها أوصاف، أوصاف مدح وكمال، ليست كأسماء الناس تطلق أحيانا على أعلاما مجردة عن الأوصاف، كما تقول خالد ومحمود مثلا، ولا يكون خالدا ولا محمودا مثلا، كريم وليس بكريم. أسماؤه سبحانه وتعالى كلها أوصاف، وكل صفة لها مقتض وفعل، يعني يترتب على اتصافه عز وجل بهذه الصفة مقتضيات معينة، أمور معينة من يعني أفعاله سبحانه وتعالى يفعل بمقتضى هذه الصفة، إما فعلا لازما وإما متعديا. فاستواؤه على العرش مثلا، ونزوله إلى السماء الدنيا، ومجيئه يوم القيامة، هذه أفعال لازمة، وإما متعدية، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يمن بفضله على من يشاء، وهكذا. يقول: ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه. هذا الفعل المتعدي له تعلق بمفعول هو من لوازمه، لا يمكن أن يوجد الفعل بغير مفعول، لا يمكن أن توجد رحمة بغير مرحوم، لا يمكن أن يوجد غضب بغير مغضوب عليه، لا يمكن أن يوجد عقاب بغير معاقب، انتقام من غير منتقم منه، يقول وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه، كل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتها. موجب الأسماء يعني ما أوجبته الأسماء. ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها، وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال. من المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها، كمن يقول أن هذه أسماء مجردة لا تتضمن صفات، كالمعتزلة الذين يقولوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كلام ملوش معنى. كلام معناه إن البصير عبارة عن ألف لام به صاده ره، لا تتضمن معنى البصر. مثلا من الرحيم ألف لام ره ميمي هيه ميم فقط، هذا تعطيل للأسماء عن الأوصاف والمعاني. والذين يثبتون الصفات ولكنهم يعطلون الأفعال أيضا معطلة درجة من التعطيل، لذلك يقول ويستحيل أيضا من المحال تعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال. وبعدين بقى موضوع التليفونات، يعني كفاية كده، كل أخ معاه تليفون يقفله بدل ما هو حاضر درس، يبقى خلاص ليس هذا موعد الإجابة على التليفون. عايز إجابة على التليفون يبقى ينصرف. يقول وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال محال أيضا. وتعطيل، ومن المحال أيضا تعطيل الأفعال عن المفعولات. ومن هنا بدأ تعلق الخلق بالأسماء والصفات والأفعال، إن كل اسم يقتضي صفة وكل صفة تقتضي فعل من الله عز وجل. كما ذكرنا الرحمن الرحيم يبقى يرحم، عزيز يبقى يغلب ويقهر ويعز ويذل من سواه وهكذا. وكل فعل يقتضي ولود مفعولات، مفعولات هم المخلوقين. يقول كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله وأفعاله عن صفاته وصفاته عن أسمائه وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. إن هو أنت مش ممكن تلاقي مفعول وتقول ليس له إيه فاعل. وإذا علمت أن هذا فعل الله فمن عطل هذا الفعل الخلق ده خلق هكذا بدون خالق، يبقى معطل والعياذ بالله. وهكذا الذي يعطل الأفعال عن الصفات، أو الذي يعطل الصفات عن الأسماء، أو يعطل الأسماء والأوصاف عن الذات، كان يجعلها مجردة أوصاف مجردة أو أفعال بلا فاعل، أو دون أو فاعل دون أن يكون متصفا بصفات كمال، أو متصف بصفات وليس له أسماء بل هي مخلوقة كما يقول المعتزلة، أو أنها أسماء وليست يعني تدل على ولود الذات، أو ليس هناك ذات متصفة بها كما يقول الفلاسفة. دي كلها أنواع من التعطيل المنفية والمحالة عقلا وشرعا. الكلام هيسهل دلوقتي، زي ما قلنا انه يستحيل تعطيل المفعول عن الفعل. مفعول وجد مخلوقه، يبقى اللي يقول ان هذا المخلوق او هذا المفعول وجد من غير فاعل له، ده كلام مبطل، كلام انسان غير عاقل غير سوي، انما هو مجادل. او يقول ان الافعال دي افعال مجردة عن ان يكون الفاعل متصفا بصفات كمال اقتضت ان يفعل هذا الفعل، او ان يثبت افعالا صفات بلا ان تكون دالة على اسماء. كما ذكرنا كل طائفة من طوائف اهل البدع بتقول بمقتضى هذا الكلام. اللي بيعطلوا الاسماء والاوصاف عن الذات اللي هم الفلاسفة، اللي يقولوا ليس هناك ذات ولود مطلق فقط، ولو اثبتوا بعض هذه الصفات في الحقيقة هو كلام متلازم ان هو بيعطل في الحقيقة كل هذه الاوصاف، يعطل الذات يعطل الاسماء اسماء ثم يعطل الصفات ثم يعطل الافعال. الخلاصة اللي يقصدها ابن القيم من هذا الكلام انه وجود هذه المخلوقات التي فيها شر هو من مقتضيات وجود هذه المخلوقات والأوامر المتعلقة بها أمرا ونهيا هي مقتضى أسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. يقول: وإذا كانت أوصافه صفات كمال، فإذا كانت أوصافه صفات كمال وأفعاله حكما ومصالح وأسماؤه حسنى، ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه، ولهذا ينكر سبحانه على من عطله عن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. يعني في ناس بتثبت وجود ربنا بس يقولهم ما شرعش الناس شرائع. كتير جدا من أهل أوروبا وأمريكا كده بيثبتوا وجود ربنا ولكنهم لا يثبتون تشريعا ولا يثبتون ثوابا ولا عقابا. الناس تشرع من دماغها للعلم، يعني فكرة العلمانية مبدأها على ذلك، إن أيوة ممكن نقرب إن الكون خالق، مش لازم الإلحاد، بل معظم هؤلاء لا يعني يصيرون إلى إنكار وجود الرب، كل اللي أسسوا المناهج العلمانية دي، بل ربما عندهم بعض شيء من بقايا الدين، على الأقل وجود الله، لكن تشريع أمر ونهي لا، ثواب وعقاب لا. يقول: ولهذا ينكر تعالى على من عطله عن أمره ونهيه وثوابه وعقابه، وأنه بذلك نسبه إلى ما لا يليق به وإلى ما يتنزه عنه، وأن ذلك حكم سيء ممن حكم به عليه، وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه، كما قال تعالى في حق من منكر النبوة وإرسال الرسل وإنزال الكتب: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يعني إنكار أن ربنا ينزل الكتب على الرسل عدم تقدير لله عز وجل حق قدره. الذين يعطلون الله عن الأمر والنهي، كيف تتصور أن الكون كله ده يكون متقن غاية الإتقان ومحكم غاية الإحكام في كل شيء، ثم هذا المخلوق الأعلى قدرا والمشرف والمسخر له ما في البر والبحر يترك بلا غاية، يعيش هكذا بلا أمر ولا نهي من خالقه، يخلقه ويجده ويسخر له كل الإمكانات في نفسه ومما حوله، ثم يتركه بلا تشريع، ولا أو يكون هذا التشريع يعني غير واضح المعالم من خلال رسالة الرسل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وقال تعالى في حق منكر المعاد والثواب والعقاب: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن يقول أن هذا العالم سينتهي بموت الناس فيه ثم لا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار، ما قدر الله حق قدره، بل ما آمن بالله عز وجل من أنكر اليوم الآخر. ولذلك كثر الاقتران بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن مقتضى كمال الرب عز وجل أنه لابد وأن يأمر الناس وينهاهم ويشرع لهم تشريعات ويرسل لهم رسل وينزل عليهم كتب. ولذا كان عدم الإيمان بشيء من هذا طعن في التوحيد ويبطل التوحيد بإنكاره، ولذلك كان إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في التوحيد، لا يمكن أن يكون موحدا من كفر برسول من الرسل وخصوصا خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ده إنكار، لأن الله عز وجل متصف بصفات الكمال، يصف الله بصفات النقص. أن تزعم أن هذا الإنسان وهذا الكون الذي نحن فيه يكون بلا تشريع أو بلا نبوة أو بلا رسالة ولا كتب، هذا طعن في التوحيد، ولا ثواب ولا عقاب، طعن في التوحيد. لذلك كانت هذه المسائل كلها مترابطة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر خيره وشره، من يكفر بواحدة منها كافر بالله العظيم، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لأن هذه الأمور مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتوحيد بالإيمان بالله عز وجل. فينكر سبحانه وتعالى عليهم أنهم ما قدروه حق قدره، حين أنكروا البعث وحين أنكروا المعاد. وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين كالأبرار والفجار والمؤمنين والكفار، قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فأخبر أن هذا حكم سيء لا يليق به، تأباه أسماؤه وصفاته، أن يجعل حياة المؤمنين كحياة الكفار، أو آخرة المؤمنين كآخرة الكفار، أو عندما يموت المؤمن يكون كما يموت الكافر، نعوذ بالله من ذلك. هذا الحكم بالتسوية بين الأبرار والفجار هو حكم سيء، ساء ما يحكمون. وما أكثر من يقول ذلك، بين من يسوي بين الملل، وبين من ينكر على أهل الإسلام اعتقادهم خلود الكفار في النار، وأن مآل هؤلاء الكفار إلى العذاب الأبدي السرمدي، يقولون عنهم أن هذا تعصب وتشدد ونحو ذلك وتطرف، وهو الكفر بعينه، يعني اتهام المسلمين والإنكار عليهم في ذلك هو الكفر، ولأنهم يريدون أن يسووا بين المؤمنين والكفار. أن قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا حكم سيء لا يليق بالله، تأباه أسماؤه وصفاته. وقال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى عن هذا الظن والحسبان الذي تأباه أسماؤه وصفاته. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا تؤمرون ولا تنهون، وأنكم إلينا لا ترجعون، لا ثواب ولا عقاب. فإنكار الأمر والنهي وإنكار الثواب والعقاب طعن في توحيد الله. إنكار الأمر والنهي يعني إنكار الرسل، يعني إنكار الكتب، يعني التكذيب برسول أو التكذيب بكتاب، أي كتاب، التكذيب باليوم الآخر، أنكم لنا لا ترجعون، كل ذلك طعن في التوحيد. ولذلك كانت كما ذكرنا هذه المسائل لا يتصور الانفصال بينها. جيش واحد يقول إن مثلا واحد كافر كتب مرة يقول أن الخلاف بيننا وبين النصارى في مسألة النبوة وهذه لا تقتضي الكفر، بيقول الخلاف بيننا وبين النصارى في مسألة النبوة فقط، إن إحنا مختلفين، إن هو إيه، إحنا بيقولون هو سيدنا محمد نبي وهم بيقولوا إيه مش نبي، ودي ما تقتضيش نبوة كفرة، يعني ده ما إيه ما يكفرهمش، تكذيب الرسل عندهم إيه ليس بكفر، مع انه كلام باطل اصلا، يعني خلاف بينه وبين النصارى مش في كده بس، ده في ايه، في الألوهية وفي التوحيد، في الربوبية، في اثبات ذات الرب عز وجل انه سبحانه وتعالى واحد احد صمد لم يلد ولم يولد. ومع ذلك الكلمة دي لوحدها، يعني لو واحد اعتقد ان تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه الكفر يبقى كافر، انه مش موحد بربنا، لانه كما ذكرنا ده خلاف مقتضى الاسماء والصفات، يبقى يصف ربنا بما لا يجوز، انه بيطعن في التشريع، بيطعن في الثواب والعقاب، ده تنهدم كل مقتضيات التوحيد. ها لو كان هو مسلم بقى مرتد، اللي بيقول الكلام ده بقى ويقول ان الكلام ده يعني ان تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتضي كفرا، ده خروج من المله، والعياذ بالله، لانه طعن ليه، لانه كده نقض توحيده، نقض لا اله الا الله، لان لا اله الا الله لابد ان تعرف ان هذا الاله لابد أن يكون هو الرب المتصف بكل صفات الكمال، وأنت بتصفه بصفات الايه؟ العبث والسدى، وأن هو بيترك الخلق بلا تشريع ويتركهم، بل بيضلهم أعظم إضلال، أن هو يجعل الكذاب المفتري عليه الكذب مؤيدا بكل المعجزات، مؤيدا بكل الدلائل التي تدل على صدقه، والتي تجعله وينصره بأنواع الأسباب الظاهرة والخفية حتى يعليه على كل من خالفه كما أخبر هو، وبعدين يقولوا هو ده يطلع كذاب في الآخر، يبقى لابد أنه يعني يريد أن يضلهم، وهو اعتقادهم أصلا في الإله والعياذ بالله اعتقاد هو فعلا في صفات النقص، عشان هم مش مؤمنين، لأن ربنا قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لأن هم في الحقيقة طالما يعني اعتقادهم في الله عز وجل صفات النقص والعجز والمرض وأنه يغلب ويقهر ويموت ونحو ذلك، فكل هذا يجعلهم غير إيه؟ مؤمنين، ويلد ويولد ونحو ذلك، كل هذا يجعلهم غير مؤمنين. الغرض المقصود أن أوصافه كلها عز وجل صفات كمال، وأفعاله كلها حكم ومصالح، فلا يمكن أن تتعطل عن مقتضياتها. يقول: نظائر هذا في القرآن كثيرة، ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته، إذ ذلك مستلزم تعطي لها عن كمالها ومقتضياتها. فاسم الحميد المجيد يمنع ترك الإنسان سدى مهملا معطلا، لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. ليه؟ لأنه عز وجل ليه؟ الحميد، وهو سبحانه وتعالى المجيد، له المجد سبحانه وتعالى، يبقى ينظم كل شيء في الكون ويبقى أشرف مخلوقات الكون، يسيبه كده يفسد في الأرض ولا يعيش على الشهوات ولا يؤمر ولا ينهى، والناس تظلم بعضها وتقتل بعضها وتكفر، وبعدين ما بقاش فيه ثواب ولا عقاب؟ يبقى اللي قال كده ما قالش ان ربنا ايه؟ حميد مجيد. يبقى قال بينفي حمده ومجده. يقول: وكذلك اسمه الحكيم يأبى ذلك. وهذه الأسماء انت ترى آثارها في الكون المشهود، انت تشهد آثار الحكمة والإتقان في كل مخلوق من المخلوقات، يقوم يجي ان المخلوق اللي هو المخلوقات الأخرى مسخرة من أجله، يقوم هو يكون بلا غاية ولا حكمة، يقول لك من غير ليه؟ محدش عارف، أدينا ماشيين في الحياة ولا حد فاهم فيها حاجة، محدش عارف حاجة. مش الناس دي أمثلة كلها بتضرب وتبرر وأغاني بتتغنى ونحو ذلك؟ كل ده ينفي اسم الايه؟ يعطل اسم الحكيم، ينافي اسم الحكيم. فاسم الحكيم يأبى أن يترك الإنسان سودا مهملا معطلا. يقول: وكذلك اسمه الملك واسمه الحي يمنع أن يكون معطلا عن الفعل، بل حقيقة الحياة الفعل، فكل حي فعال لابد أن يفعل، أما أن يكون حياة مجردة عن أفعال لا فعل له بالمرة، دول بينكروا الربوبية في الحقيقة، والطوائف طبعا الشاعرة بينكروا كل صفات الأفعال، لا يثبتون فعلا لله عز وجل عشان يقولوا امتناع تعلق الحوادث بذاته، والمعتزلة ينفون الأفعال، والفلاسفة ينفون الأفعال، لدرجة أن الفلاسفة ينفون الخلق، يقول أن ربنا ما خلقش الخلق بإرادته، ملوش إرادة أصلا، ده انبثق الكون منه كما ينبثق ضوء الشمس منها فقط، وليس أن هذا الإله يعني فعل شيئا، ونعوذ بالله. وذلك المؤمن دائما يشهد من وراء كل حاجة بيفعلها ويفعلها غيره، وشيء كل شيء يشهده بالكون، يشهد أن الله فعال لما يريد، يشهد ما وراء ذلك، إن هذا الفعل البشري من فلان أو فلان، من طاعة أو معصية، هو في الحقيقة أثر من آثار أفعال الرب عز وجل، هو الذي جعل هذا مقيما للصلاة، وجعل هذا إماما يدعو إلى النار. فرعون يقول ربنا يقول: وجعلناهم إيه؟ أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. فعله عز وجل. وفي الحقيقة لما جعل إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب وذرية إبراهيم أئمة يهدون بأمره، وجعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. لما تشهد المعنى ده، ان مش البشر بقى هم افعالهم دي افعال واحده بس كده، دي في ناس بتبص على الافعال اللي على الارض كده، وفي واحد بيبص لكل فعل ويبص ويطلع لفوق ويشهد ان هذا اثر لفعل الله، وان افعاله مقتضى حياته سبحانه وتعالى لانه الحي، فكيف لا يفعل؟ وكيف ان الكون بيكون وهو الذي خلق فيه الحياه يفعل كل حاجة وهو الملوش دعوة بيها؟ مش ممكن، ده ما فيش ولا ذرة تتحرك ولا قطرة ولا نفس إلا بأمره عز وجل، وله فيه فعل الجعل والخلق والإيجاد وأفعال كثيرة بقى هو ذكرها سبحانه وتعالى، هو الذي يجعل هذه الأفعال سبحانه وتعالى. ما صفة الرب ده شغل الحميد المجيد وذي الله أمر والنهي؟ مقتضى حمده عز وجل عاقل، لو ان في البشر نضربها مثال عشان نقول لله المثل الاعلى، انسان لقيته بيتقن كل حاجه وبيحكمها، وبعدين يجي لما يرتب كل حاجه الى اعلى حاجه واهم حاجه يسيبها بايظه كده، يسيبها بايظه ما لهاش اي لازمه. تبقى معقوله ده؟ ده انسان اللي يعمل كده يبقى انسان تافه جدا، ماشي كده؟ او يروح جاي مثلا عامل حاجه ومكسرها، بعد ما يعملها يكسرها، تقول ده انسان اكيد فيه خبل لا يتصف بصفات الايه؟ الكمال. لا هو يحمد على ذلك ولا هو عنده حكمه عشان يعمل حاجه زي كده، يعني يرتب كل حاجه ويجي عند اهم حاجه يسيبها. فلله المثل الاعلى. انت بص على السماء وعلى الارض وعلى النبات وعلى الميه وعلى الهواء وعلى كل حاجه في الكون، تلاقيها متقنه محكمه، وكل حاجه ولها حكمه من وراها. الشريان ده معدي من هنا ليه؟ والعصب معدي من هنا ليه؟ تلاقي ده الحته دي كده لو ده ما اتحط مطرح ده يتزنق ما عديش دم، وده هو المظبوط انه يتحط في المكان ده مثلا. يعني هتلاقي في كل حاجه ان دول سبع مجالات مثلا كهربيه حوالين الذره، علشان لها مرتبطه بدوران الالكترونات معاها وانتقالها من حته، علشان في احكام، عشان التفاعلات تتم بطريقه مظبوطه. احكام في كل حاجه. وبعدين دي تفسر حياه البشر اللي هو الحاجات دي كلها مهيئه له، تقوم تقول زي ما احنا نعمل، احنا احرار نتصرف زي ما احنا نعوز، كله مع تناقضهم يتركهم كذلك. هو اوصاف كمال له سبحانه وتعالى يستحق النعمة. يستحيل ان هو يكون حميد ويسيب الناس كده. وبعدين لما انت بتشوف مظلوم بيموت مظلوم، والظالم قاعد مده طويله جدا يظلم الخلق، ومش كلهم بيحصل لهم زي شارون، مش كده؟ مش كلهم بتشوفوا زي فرعون، وفرعون اتعذب حبه قد كده. بقى العذاب اللي اصابه على الخلق طيله السنين الطويله لحظه الغرق بس، ده لابد انه يكون في حساب. ده يستحيل ان يكون اله حكيم تدل اثار الكون على حكمته وحمده وبعدين يترك الخلق بهذه الطريقه. لا حساب ولا ثواب ولا عقاب. كذلك اسمه الحي يمتنع، يمنع ان يكون معطلا عن الفعل. ازاي يبقى حي ولا يكون قيوما؟ اذا كان حيا كامل الحياه فلا بد ان يكون قيوما. قيوم قائم بامر السماء والارض، هو الذي يدبره لانه هو الذي وهب الحياه لهذه الاشياء، فكيف يكون معطلا عن الفعل؟ يقول بل حقيقة الحياة الفعل، فكل حي فعال، وكونه سبحانه خالقا قيوما. يعني ايه قيوم؟ قلنا قام بأمر السماوات والأرض، قائم بنفسه ومقيم لأمر غيره. يقول وكونه سبحانه خالقا قيوما من موجبات حياته ومقتضياتها، واسمه السميع البصير يوجب مسموعا ومرئيا، واسمه الخالق يقتضي مخلوقا، وكذلك الرزاق يقتضي مرزوقا ورزقا، مش كده؟ واسمه الملك يقتضي مملكة وتصرفا وتدبيرا وإعطاء ومنعا وإحسانا وعدلا وثوابا وعقابا. إن هذا هو ليه معنى الملك. لا يمكن إن هو يكون ملك ما بيعطيش ويمنعش، ما لهوش في حاجة، يبقى ملك إزاي؟ لا يخفض ولا يرفع، ولا يعز ولا يذل، ولا يحيي ولا يميت، كيف يكون ملكا؟ يقول واسم البر والمحسن والمعطي والمنان ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها. تقتضي منه، تقتضي مبرورا إليه يحسن إليه محسنا إليه، تقتضي معطا وعطاء، تقتضي ممنونا عليه، أليس كذلك؟ إذا عرفت هذا فمن أسمائه سبحانه وتعالى الغفار التواب العفو، فلا بد لهذه الاسماء من متعلقات. يبقى لابد من ذنوب ايه؟ تغفر، مش كده؟ لابد من ذنوب يتاب منها فيتوب التواب. لابد من تجاوزات يعفو عنها العفو. معانا كده؟ وكذلك هناك مش الاسماء المتعديه، الافعال المتعديه، افعال متعديه. وهتعرف بعد كده من اسماء الله عز وجل ايه؟ شديد العقاب. يبقى لابد ان يوجد ايه؟ ذنوب وكفر يعاقب عليها، معاقبين. والعدل، ان هو مع في كل اسمائه سبحانه وتعالى له ايه؟ صفات الكمال. ولذلك يستحيل ان هو يعاقب ناس بالظلم عشان يبقى شديد العقاب ويقوم يعاقبهم كده وخلاص. لابد ان ايه؟ أن يذنبوا وأن يكفروا ليعاقبهم هذا العقاب الشديد. وهكذا يقول: فلا بد لهذه. وإذا إذا عرف هذا فمن أسمائه سبحانه الغفار التواب العفو، فلا بد لهذه الأسماء من متعلقات، ولا بد من جناية تغفر وتوبة تقبل وجرائم يعفى عنها، ولا بد لاسمه الحكيم من متعلق يظهر فيه حكمه أو يظهر فيه حكمه، إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم الخالق والرزاق والمعطي والمانع للمخلوق والمرزوق والمعطى والممنوع. وهذه الأسماء كلها حسنى. يبقى أسماءه الحسنى هي التي اقتضت وجود المعاصي. هي كده فعلا، لأن المعاصي دي إما أصحابها يتوبوا منها فيظهر آثار اسم إيه؟ التواب والغفور والرحيم والكريم والعفو، وإما يصر عليها فيظهر آثار اسمه المنتقم شديد العقاب العزيز القهار العدل، مش كده؟ وهو في ذو الفضل العظيم، وأنه عز وجل إيه؟ عدل، يعامل العبادة بعدل. في ناس لازم يتعاملوا بالعدل، وفي النصير سبحانه نعم المولى ونعم النصير، يقتضي صراع مش كده، ويقتضي هناك من ينصر بعد أن يكون إيه؟ عاجزا عن نصر نفسه، ذليلا مهانا مستضعفا في الأرض، ثم يعلي الله عز وجل شأنه وهو نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى، يتولى أمره ويصلحه وهكذا. وفي كل اسم من أسماء الله عز وجل تبقى يعني من إعجاز القرآن العظيم، إن اللي يتأمل آيات القرآن يجد دايما إن الأسماء الحسنى تذكر بعد إيه؟ بعد أفعال، مش كده؟ وقعت في الوجود أفعال بشرية يربطها القرآن بأسماء الله ليه؟ الحسنى، وتشريعات وأوامر ونواهي يربطها القرآن بأثار الأسماء الله الحسنى. وكل والأنبياء إنما إيمانهم وكذا الأولياء ارتفاع درجتهم في شهود تعلق أفعال العباد بأفعال الله وأسمائه وصفاته. زي ما قلنا سيدنا يوسف عليه السلام كررنا الأمر ده قبل كده، يقول: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، ما قالش تحققت، قال إيه؟ قد جعلها ربي حقا. ما قالش خرجت من السجن، يقول لك أنا بقالي كذا سنة مثلا خارج من السجن، ننساها كتير ونقولها كده، يقول: وقد أحسن بي الأولياء. أحسن مش كده؟ يبقى هو الذي أحسن عز وجل، أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قالش وجيتم أنتم، قالوا إيه؟ وجاء بكم من البدو. كل حاجة الله الذي يفعلها عز وجل، وهي أفعال بشرية كلها، ما ينفع نقول جاءوا من البدو فعلا، وجاء إخوة يوسف مش كده؟ وهو قطعا جاء، لكن هو يذكرها لأن يمدح ربنا بيها، وجاء بكم من البدو. وشوف الأدب العظيم، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. وبعدين ده كله مقتضى لطفي، إن ربي لطيف لما يشاء ومشيئته نافذة، إنه هو العليم الحكيم، مقتضى علمه وحكمته. وتلاقي القصة كلها مدارها على إيه؟ على الاسمين دول، إن ربك عليم حكيم سبحانه وتعالى. وهذه هذان الاسمان اقتضت هذه الأفعال، واقتضت انه كان لابد ان هو يبيعوا اخواته، وان هم يظلموا هذا الظلم، وان هو يباع في في في في, في مصر الى عزيز مصر، وينشا مع هذا الجمال الذي اعطاه الله يبقى في فتنه المراه، ثم بعد ذلك فتنه السجن، كل ده ليتم ما اراد الله عز وجل. وتلاقي وابوه اللي علمه كده من الانبياء، يعني ابوه يعقوب عليه السلام، نشوف الموقف ده وقرنه بالموقف الاولاني خالص اللي هو سيدنا يعقوب وهو بيوصيه وهو صغير، قال له: وكذلك يجتبيك ربك. قال يجتبيك، مش انت هتبقى فوق اخواتك وخلاص، هو كان هو مقتضى البتاع ان انت فوق اخواتك، ولكن قال له يجتبيك ربك، قال: ويعلمك من تأويل الحديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم وإسحاق، ان ربك عليم حكيم. كلها قضية الاسماء والصفات. وانت تيجي بقى في قصة سيدنا موسى، قصة سيدنا عيسى، تجد قصص كل الأنبياء، تجد قضية الأسماء والصفات دائما هي، مش عايز أقول حجر الزاوية أو مركز القضية كلها، لأنه في الحقيقة كده الأنبياء بعثوا ليعلم الناس ربهم، ليعلموا صفات ربهم، ليؤمنوا بالله. الإيمان معنى أنهم يعرفوا صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى ويشهدوا هذا الكون أثر من آثار الأسماء والصفات، وليس أنه هو مجرد إيه يعني حاجة كده وخلاص ماشية. لا، ده هو الإيمان مش مجرد أنك تقول أن ربنا موجود وخلاص. الإيمان أنك أنت تشهد تدبير الله عز وجل لهذا الكون، تشهد آثار الأسماء الحسنى والصفات العلى. والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه، فهو عفو يحب العفو ويحب المغفرة ويحب التوبة، ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال. وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله ويحلم عنه ويتوب عليه ويسامحه من موجب أسمائه وصفاته، لأنه عز وجل يحب العفو، فلا بد أن يقدر ما يعفو عن فاعله. ولو هو عز وجل يحب المغفرة فلا بد أن يوجد ذنب يغفره الله، وهكذا. يقول: وكان تقديره، تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله ويحلم عنه ويتوب عليه ويسامحه من موجب أسمائه وصفاته وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك. إن حيترتب على وجود هذا المكروه لله عز وجل أمور محبوبة أخرى هو عز وجل هي أحب إليه من فواتها. يقول: حصول ما يحبه ويرضاه من ذلك، وما يحمد به، وما يحمد به نفسه ويحمده به أهل سماواته وأهل أرضه، ما هو من موجبات كماله ومقتضى حمده، وهو سبحانه الحميد المجيد، وحمده ومجده يقتضيان آثارهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله. آيات الله سبحانه وتعالى الحسية التي على يعني مثل اليد العصا التي تصبح حية، واليد والجراد والقمل والضفادع والدم، والآيات العقلية اللي سيدنا موسى تلاها عليه: رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين، رب المشرق والمغرب ما بينهما إن كنتم تعقلون، ربكم رب أبائكم الأولين. لآيات عقلية وآيات إيه؟ حسية، شافها كلها ومش فايدة. آخر ينقلب أحد أهل الفلك يقول: إن الأجرام السماوية تنتظم في نظام دقيق شديد الإحكام، كمثل شخص يصوب نحو هدف من بعد مليار سنة ضوئية وأصاب الهدف بكل دقة، وهي فعلا وهي أدق من ذلك. سبحان من أنطق الكفر بكلمة الحق، سبحان الله. ولكن عمي بقى إن الإحكام والإتقان ده يقتضي إنه لابد من شريعة، وقارن بقى بين شريعة الإسلام والشرائع التانية، شريعة عبادة البقر مثلا، ولا شريعة عبادة الصلبان، ولا الشرائع اللي هي ما فيش شرائع أصلا الناس اخترعوها من دماغهم ولا فيها تفصيل لأي حاجة، أو الناس تكون شريعة زي بتاعة اليهود كده خاصة بقلة جدا من البشر والباقي دول ما لهمش أي وزن ولا قيمة، إنما زي الحمير والكلاب. لا، أسوأ من الحمير والكلاب، كأن العالم ما فهمش إلا هما، ومع إن هما أسوأ ناس والعياذ بالله. تخيل إن ما لهاش بديل، ملهاش بديل، إن لابد أن تكون شريعة الإسلام هي ليه؟ هي التي يعني أراد الله عز وجل أن تنتظر بها البشر. الرأي في قول البعض أن تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات ليس له أدلة وغير ورد أصلا ومبتدع، هو ده الكلام الجاهل الظالم، نسأل الله العافية. ربنا يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ها، دول الثلاث أنواع هم: الله لا إله إلا هو، ده توحيد إيه؟ الوهية، الحي، الأسماء والصفات، لأن مقتضى الحياة السمع والبصر والقدرة والعلم وكذلك، وإلا تبقى. والقيوم القائم بأمر السماء والأرض اللي هو توحيد الربوبية اللي هو الفعل أفعال، مش كده؟ يبقى إزاي بقى إن الأمر ده ملوش أدلة؟ كما قال الله، ما هو مش مشكله ما التسميه، طب وماله؟ طب ما هو ما فيش فقه، يبقى انت بقى الغي الفقه والغي التوحيد اصلا. انت كلمه يعني ما تقسمتش اصلا التقسيمه دي، ولكن تقسيم عشان ننبه الناس، زي ما يقول ان ده انتبه الى هذه مساله، انتبه الى هذه مساله، انتبه الى، بتوضح له كذا مساله موجوده في الايه الواحده. يبقى ما ينفع، يبقى لو على كده يبقى عمره ما حد هيتكلم في ايه ولا حديث ولا يشرحهم ولا يوضحهم، لانه هيجيب كلام ايه بيشرح. طب والرسول ما شرحوش، هيقول يبقى اقفل بقى باب فهم الدين على الناس، نعوذ بالله من ذلك. كما قال الله عز وجل رب السماوات والارض وما بينهما ها فاعبده واصطبر عبادته هل تعلم له سميه، يعني لم له كفوا ونظيرا. يبقى رب السماوات والارض توحيد الربوبيه، فاعبده واصطبر لعبادته الالوهيه، هل تعلم له سميه، حلو الاسماء والصفات. يقول البعض ان قلت له غض بصرك قال وجود التبرج لذلك، ان لم يوجد تبرج لم اغض بصري. ده بقى ده الجبري اللي بيحتج بالقدر على الايه، على الشر. هو ربنا قدر وجود التبرج بس ما بيحبوش. نعم هو قدر وجود التبرج عشان انت تغض بصرك، واذا ما غضتش بصرك تخش النار. الآيات، قال الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا مثل عالم السوء الذي عنده العلم ولكنه والعياذ بالله لم يهتدي به، فحاله على اي الاحوال لها ثراء الدنيا ايا ما كان، سواء يعني هاجمت عليه او تركته فهو لا يزال يلهث، لا يشبع ابدا، لا يجد راحة ولا يجد نفسا. حكم الجلوس على مقهى لضرورة، ايه الضرورة؟ ضرورة بقى من الضرورة. استني واحد يستنى بعيد عن القهوة، يقول له قدام القهوة لأن القهوة مليئة بالمنكرات. يقول كيف أجازت للمكلف أن يصرف عليه والده الذي يعمل في بنك عمل ربوي مع العلم أنه مكلف وصريع أنفق على نفسه؟ إذا كان صريع أنفق على نفسه خلاص، إحنا كنا على واحد لسه طالب هيطلع يشتغل إيه، مش عارف يشتغل ولا الناس اللي خلصها مش لاقيه تشتغل، فانا هذا على اقل الاحوال فقير، فهو ياخذ من مصالح الايه المسلمين الى ان يستغني، فاحنا بنقول له ان هو ياخذ قدر كفايته لغايه ما يكتفي، لان ده من مصارف هذه الاموال المحرمه، لان هو انسان لما يجي يقول لي طب دور لي على شغل انا ما اعرفش ان هو هيشتغل ازاي وهو لسه معهوش شهاده ولا معاه مهنه، هو بقى له مثلا دلوقتي 15 سنه عمال يتعلم كيمياء وطبيعه ورياضه وبتاع ما يعرفش صنعه يتعلم بيه، حتى لو راح يتعلم صنعة هيروح وسط يعني اشياء يعني سيئة وقبيحة جدا، فننصحه انه يكمل دراسته لان دي هتؤهله لعمل يحفظ به ايه يعني دينه وكرامته ويعني عفة نفسه، فبنقول له ياخد لغاية ما يخلص بس. هل يجوز عمل المرأة كمدرسة للاولاد في سن رياض الاطفال؟ نعم، وذلك لأنه إذا كان الطفل دون 7 سنين فإنه من الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، والله المستعان. بعد 7 سنين إلى بعد 10 سنين لا، يبقى هي تبقى منقبة قدامهم من 7 إلى 10 حسب المصلحة حسب حال الطفل. سبحانك اللهم وبحمدك.